لأنه سيتذكر أين العزة وأين الكرم، أين العزة التي بها أغلب والكرم الذي به أتوب، فيكون أشد إيش؟ أشد وقعا وأشد تحسرا أنه فاته هذا الوصف الذي كان في الدنيا يرى نفسه من أهله. ثم قال ما أعرف أيها لا شك أنهم قتل الأنبياء غير حق، لكن كونوا 43 أو 400 أو أكثر وأقل الله أعلم. إيش؟ أولا أن الدول غير الشيوعية، الدول الشيوعية قد يكون فيها مسلمون. ألم تعلم الضجة التي حصلت في غزة الأيام؟ نعم، هي مسلمون كثيرون. وقد قيل إن أكثر من يتولى المسالح هم المسلمون لأنهم فقراء في ذلك المكان، فربما يكون الذابح مسلما. لكن مع هذا أهل العلم يقولون إذا وجدت مذكاة في بلد أكثر أهله ممن تحل ذبيحته فهو حلال اعتبارا بالأكثر والأغلب، وتيسير على الأمة. فينظر إذا قيل والله أكثر المسالح في البلد الشيوعي هذا أكثرها يتولاها مسلمون، صار الوارد منه حلالا. وإذا قال أكثر غير المسلمين صار الوارد حراما، حتى لو فرض أنها بلد يهود أو نصارى. نعم، وقد علم أن أكثر من يتولى الذبح لا غير يهودي ولا نصراني فإنها لا تحل ذبيحة. نعم، عن كثرة الذي يجب أن يأتي من خالد. نعم، يكون من خالد المسيح سنين أنهم لم يسمى عليه، لم يسمى عليه أنهم لا يعرفون التسمية حتى يعني ما علم. لأن قال لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقل ولا تأكلوا مما لم تعلم، قال مما لم يذكر، يعني لا يتقن أنه لم يذكر اسم الله عليه. إذا كان شيء متعقل لا تأكل، إذا كان شيء متعقل لا تأكل، لكن ما دمت لم تدع أقل فلك الأكل. إذا كان متعقل لا تأكل. معلوم، أنا ما أدري. نعم إبراهيم. نعم. العالم يجب عليه مبلغ على الشعب. بلغوا. الوحي ما هو القرآن وحي؟ لا، أنا بيا بعلم. هذا الرجل فهم جيد، وأنتم ولدتم في البلد هنا في العرب ولا أنت هذا الشكل. يقول ألف الواقع في خبر المبتدا كذا، وش اللي جابه؟ ما في أدب شرط. يقول العلماء إن اسم الموصوف يشبه اسم الشرط في العموم. إن الذين يكفرون فهو كقوله إن من يكفر بآيات الله. أي نعم، يكون متضمن لمعنى الشر. ويقول إنك تقول الذي يأتيني فله درهم، فهو بمعنى قولك من في اليدين فلا بد له. معلوم؟ نعم. شخص يقول أصبح صار يحاجوك يقول أسلمت وجهي لله. إذا تغيير مقصود الوجه من الذات أي أسلمت ذاتي كلها لله سبحانه وتعالى. نعم. فما يكون قوله أقرب؟ ومن أسلم وجهه فقد أسلم نفسه. أسلم وجهه فقد أسلم نفسه. الآن مثل واحد يكلمك وجهه كذا. إيش معنى؟ حط مارك كلك ولا بس وجهك يسلم؟ ها؟ ولو كان هذا كنت قلت له ما عليك. قلت أنا أسلم عليك ودي وش تقول؟ صدقونك الناس؟ نعم؟ لا ما أسلم. نعم؟ كل شيء نختلف العلماء يفهم النص وحال بعض العلماء يضيف فهم النص يختلف على شخص عارف لآخر لأن هذا يكون اختلاف سواء أو سواء معنى إذا كان يمكن جمع بين قولين فهم بارد التنظر. فمثل قال بعض العلماء في قوله والليل إذا عسعس أي أدبر وقال آخرون والليل إذا عسعس أقصر ولا تضاد فيها فهو اختلاف تنوع يتنوع. فإذا كان قولان لا يمكن الجمع بينهما مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء منهم من قال مراد بالقرء الحيض ومنهم من قال مراد بالقرء الطهر هذا ما يمكن الجمع بينهما هذا اختلاف تضاد. وكذلك قال الأحناف يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه وقال غيرهم يخرج وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثله ها؟ ما يمكن الجمع هذا اختلاف تضاد هذا الضاد. نعم نعم المحاجة هذه إذا ظهر هناك أقول هكذا أما ما دام أنهم غير معاندين لكنهم يتطلبون الحق فجرب حتى يتبين الحق ولكن إذا تبين عنادهم الآن فإننا نقول إما أن نضرب أعناقه أو أن تعطوا الجزية عن يد وأنتم صالحون هذا الواجب على المسلمين إذا قدروا أما إذا لم يقدروا كوك الحاضر فهذا شيء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون كيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني هذا مبتدأ البحث وهذا مبتدأ الدرس المناقشة ني واحد فإن أسلم باطلا بالإيمان أين المناقشة طيب

فأثبت الله بصرا يرى به عز وجل. طيب ماذا تفيده هذه الجملة التي وقعت جوابا لقوله فإن تولوا طلاق؟ التهديد، وأنه إذا كان بصيرا بهم فسوف يجازيهم على توليهم. نعم، قوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين غير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، في يقتلون الثانية قراءة. نعم خليل، نعم يقتلون ويقاتلون. طيب هل يمكن العمل بالقراءتين وهل بينهما منافاة؟ نعم، لأنهم يقتلون من الذين يأمرون بالقسط من الناس، يقتلون من لا يقاتلهم ويقاتلون من يقاتل. طيب في النبيين قراءة ثانية أيضا، النبيين والنبيين. طيب أظن مر علينا أنه إذا جاءت قراءتان في آية فإن الأفضل أن يقرأ الإنسان في هذه مرة وبهذه مرة، كما لو جاءت السنة بصفتين من صفات العبادة فالأفضل أن يفعل الإنسان هذا مرة وهذا مرة، كذلك القراءة الثانية. ولكن يجب أن يتأكد الإنسان من القراءة، يجب أن يتأكد الإنسان من القراءة، فإذا تأكد أن هذه قراءة سبعية فإن الأفضل أن يقرأ بهذه مرة وبهذه مرة، لأن الكل سنة. طيب قوله تعالى ويقولون بين غير حق محمد صلى الله عليه وسلم، هل هناك قتل للنبيين بحق؟ لأنه جعل محط الدم قتل النبيين بغير حق، فهل هناك قتل للنبيين بحق؟ ما؟ طيب هل القاتل قصاصا؟ نعم يذم قاتل، هل المقتول قصاصا يذم قاتله؟ إذن آية سيقة مساق الدم. نعم إبان واق، صحيح هذه الآية إبان واق، والتنديد به إبان واق أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق بل بالباطل، والتنديد بهؤلاء حيث يقتلون هؤلاء السادة بغير حق. نعم قال الله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، أليان كيف استعمل البشارة بالعذاب، والبشارة ما تكون إلا بالخير، إما على سبيل ها. طيب وهل يذكر الثناء أو وصف الطيب في مقام التهكم؟ هل يمكن أن يذكر الشيء المحبوب في مقام التهكم؟ هات مثال، مثال تستشهد لتقوية قولك. نعم محمد، مثال في قول الذق إنك أنت العزيز الكريم. طيب هذا وجه، الوجه الثاني عليا، الوجه الأول أنه على سبيل التهكم به. نعم والوجه الثاني غانم أنه استعملت البشارة في مقام الوعيد لأنها علامة الخبر هذا يظهر على بشرته فتتغير كما تتغير البشرة فيما يصور. ثم قال الله عز وجل أولئك الذين حبطت أعمالهم، هذا من تدرس الليلة، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أولئك المشار إليهم هؤلاء الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بقسط من الناس وهم أهل الخير الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، هؤلاء الذين قامت بهم هذه الصفات هم الذين حبطت أعمالهم. هبوط الشيء يعني ذهابه وزواله وعدم الاستفادة منه، فهؤلاء حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فظاهر، لأنهم لن يستفيدوا من أعمالهم وإن كانت خيرا. حتى الإنسان الكافر إذا عمل خيرا في الدنيا كالإحسان إلى الناس خصوصا أو عموما فإن ذلك لا ينفعه في الآخرة، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن كيف حبطت أعماله في الدنيا؟ حبطت أعماله في الدنيا لأنهم لما لم يستفيدوا منها صاروا كأنهم لم يعملوها، فأعمالهم لم تنفع. وشاهد هذا قوله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قال: وما لهم من ناصرين. هذه الجملة كما نعلم جميعا جملة منفية بما، وأسأل هنا: هل ما هذه عاملة عمل ليس أو لا؟ من يعرف؟ نعم. لماذا؟ لأنه تقدم الخبر. وهل لديك شاهد من كلام أهل العلم على ما قلت؟ ما فيه إذا كانت مغير حبلين. ها؟ يلا هداية الله. نعم. لا لا لا أنا أريد من كلام ابن مالك، لأن الأخ محمد عندي كلام ابن الحاج. أي طيب نعم. إيش؟ إيه ما نعم مع بقى النفي وترتيب الزكي. طيب ولكن هنا أشكال، وهو قوله من ناصرين، كيف نعربه؟ من نعم من لا يلا ها هاي نعم من طيب زائد حرف جر زائد زائد كذا. شلون زائد زائد؟ اشرح للإخوان معنى، يعني زائد في الإعراب ويزيد في المعنى. طيب ها اسم ما وكلت ما عن محمد يقول ما تعمل، كيف نقول اسم ما؟ ما عندي غير هذا. طيب زهير نعم خبر لا ناصر نعم ولهم خبر. اي نعم لكن كمل يا رب. ناصرين مبتدا، ناصرين اسم الفاعل مجرور لفظا ومرفوع معنى مبتدا. مبتدا طيب ولهم اصبر كمل كمل مبتدا. طيب يعني مرفوع لفظا ناصرين اسم الفاعل جمع وجمع المذكر السالم ورفعه بالواو ما قبل مسموم ونصبه وجره بالياء ما قبل مقصور مجرور لفظا ومرفوع محلا مبتدا. طيب وما ناتية إذن علامة رفعه الواو المقدرة. وما ناتية ولهم طيب ولهم ظرف يتعلق بالمحذوف. جار ومجرور متعلق بالمحذوف. المهم نعم المهم الآن فهمنا من كلامه أن الواو مقدرة في محل الياء

طيب هؤلاء إذا دعوا إلى الله والله ما نعرف الحق حتى نلام عن التولي عنه. طيب إذا كل معنى له وجه. إن قلنا قليلا فوجه اللوم عليهم أنهم لما لم يؤتوا إلا علم قليل إلا علما قليلا كان واجب عليهم أن يأخذوا بالعلم الذي دعوا إليه حتى يزدادوا علما. وأما إذا قلنا كثيرا فالوجه أنه كيف يعلمون الحق لأنهم إذا أوتوا علما أو نصيبا كثيرا من الكتاب فمن جملتها أنهم يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يؤتون العلم الكثير الذي به تقوم الحجة ثم يستكبرون عنه. إذن فالآية صالحة للوجهين جميعا. طيب قول يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينه الفاعل ليحكم من لخ اللي وراء ما حضر نعم يعني يجوز أن يكون عائدا الله وعائدا إلى الكتاب كذا لأن الكتاب يحكم وكذلك الله عز وجل يحكم بين عباده. طيب لماذا يتولون وهم معرضون؟ ما هو السبب الذي حملهم على ذلك؟ قليل هذا اللي دعاهم إلى ذلك الغرور نعم وأن أنفسهم غضبوا فقال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ثم بعد ذلك تخلفوننا أنتم يا محمد وأصحاب فيها. طيب ولهذا قال غرهم في دينهم ما كانوا يفترون. طيب ما المراد إلى استفهام في قوله فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ هذا اليوم نعم كيف قول هذا اليوم إذا جمعنا أو كيف حالهم هذا اليوم إذا جمعنا تضمن تعظيم هذا اليوم وتهديد هؤلاء. نعم إذن لتعظيم ذلك اليوم ولتهديد هؤلاء القوم. ما المراد بهذا اليوم سامي؟ طيب قال الله لا ريب فيه لماذا لا شك فيه وهو أمر غائب؟ لأن كل من الكتاب والسنة والعقل دل عليه على هذا اليوم والناس يبعثون. يريد يا محمد بن سلامة دليلا من القرآن على ثبوت هذا اليوم غير الآية اللي معنا. طيب هذا ممكن لكن ما في آية تدل على أن الناس يجمعون في ذلك اليوم علشان توافق المعنى؟ أصبر ماذا؟ طيب لا لا إن غير الآية هذه. نعم ما في دليل على نفس الجمع صح هنا في سورة هود ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. طيب يقول الله عز وجل ووفيت كل نفس ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفيت كل نفس ما معناها شيبة وافيا وافيا أحسن جملة وهم لا يظلمون محل من الإعراب. لا حال منين؟ من كل نفس ها؟ من كل الدنيا والفعل والفاعل ها؟ أي ما عندنا فاعل. عندنا نائب فاعل لأن وفي فعل مضارع فعل ماضي مبني مجهول النائب الفاعل وهو قول كل نفس. طيب ما معنى قول